الله عز وجل مجالسنا في قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وها نحن اليوم في المجلس الخامس عصر يوم الخميس الخامس من شهر الله المحرم سنة 38,400. اقرأ ولا تسرع، لأن الإخوة بعض الإخوة يقول قل للقارئ أن يبطئ قليلا كي نفهم، فبطئ قليلا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله وذكر نحوه. قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا خلاف بين أهل الإسلام في مشروعية المسح على الخفين، ولذا ذكره أهل العلم، ذكروا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، وقد نص عليه الطحاوي رحمه الله تعالى في اعتقاده، وهكذا عامة من ألف في كتب الاعتقاد نصوا على مشروعية المسح على الخفين، لأنه موضع إجماع بين أهل الإسلام لم يخالف فيه أحد، إنما خالف فيه أهل البدع والضلال، وإلا لا خلاف بين أهل الإسلام في مشروعية المسح على الخفين، لذلك نصوا عليه في كتب الاعتقاد مع أنه من مسائل الفقه، من مسائل الأحكام. هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى، حديث عبد الله بن عمر أن سعدا مسح على خفيه، وأن ابن عمر سأل عمر رضي الله عنه فأقره وقال: إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه غيره. للحديث قصة، وهي أن سعدا كان أميرا على العراق من قبل عمر رضي الله عنه، فقدم عليه عبد الله بن عمر فرآه يمسح على الخفين، وكان ابن عمر لا يعلم المسح على الخفين، فأنكر عليه حين رآه يمسح على خفيه، أنكر عليه، فقال له سعد: سل أباك إن إذا جئته. فقدم عبد الله بن عمر المدينة ونسي أن يسأل أباه، ثم لما قدم سعد حين عزله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن إمرة العراق واستقدمه إلى المدينة، سأل سعد عبد الله بن عمر، قال: هل سألت أباك في مسألة المسح على الخفين؟ قال: لا، نسيته. قال: سله. فسأله، قال: نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا. قال: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. ثم قال: إذا حدثك سعد عن أمر فلا تسأل عنه غيره. وهذه تزكية من عمر لسعد رضي الله عنهما. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبا نعيم عن يحيى. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسح على الخفين فكما قلنا موضع اتفاق، وأما المسح على العمامة فموضع خلاف،

فقالوا كونه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه عدم الوضوء مما مست النار لا يدخل في ذلك لحم الإبل. نعم يدخل فيه لحم الشاة والبقر ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم احتز كتف شاة فأكل ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، وكذا أكل من السويق وهو مما مسته النار ثم مضمض وصلى المغرب، وأتي بشاة فأكل ثم توضأ ثم قام وصلى العصر ثم عاد فأتي بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم دعي إلى صلاة العصر فقام ولم يتوضأ. فقالوا هذا خاص بغير لحم الإبل، يعني الشاة والبقر ونحو ذلك، فإن الوضوء منه قد نسخ، لكن لحم الإبل نص عليه. ولذلك الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى وكثير من علماء الشافعية كما قلنا، ومنهم النووي رحمه الله، وقد نصر هذا القول وساق أدلة متضافرة عليه في كتابه المجموع رحمة الله عليه، فذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل يوجب الوضوء بخلاف غيره، والله أعلم. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم ورحمنا الله وإياه. قال رحمه الله: تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري قال رحمه الله: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال: باب الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس حاء قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، لكن ثبت عنه أنه صلى صلوات يوم كامل بوضوء واحد، وذلك يوم الفتح. في يوم الفتح صلى صلوات يوم كامل بوضوء واحد، فدل ذلك على أن عامة حاله أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لكن ربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. نعم. قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة أو قال مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال إلى أن ييبسا. نعم، والأقرب أن ذلك كان في المدينة، وتفصيل ذلك قد ورد في خارج الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور فتقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزعج، ثم سأل عن صاحبي القبرين فأخبر أنهما قبران لرجلين هلكا في الجاهلية، فسري عنه صلى الله عليه. لا، تلك قصة أخرى، وهمت أنا إنما هذا كان في الإسلام، لأن تعذيبهم كان على أمر دون الكفر. أما كونه صلى الله عليه وسلم قد شق الجريد فهذا خاص به ولا يشرع لغيره أن يفعل، لأنه إن فعل كان فيه تهمة للميت أولا،

تتوضأ لكل صلاة، وهكذا حال من به سلس. أما الحديث الذي قبله فيه قوله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه، وفي لفظ قال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، تحته يعني بظفرها، لأن الناس لم يكن لهم ثياب في ذاك الزمان، فالمرأة يكون لها ثوب واحد فيه تحيض وفيه تطهر، لا يكون عندها ثوب لحيضتها وثوب لطهرها. ولم تكن النساء في ذاك الزمان عندهن ما عند نساء زماننا من الوسائل التي تتحفظ فيه عن الدم، فربما أصاب الثوب شيء من الدم، فإذا اغتسلت كيف تفعل؟ جاءت تسأل، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، أمرها أن تحته يعني بظفرها، يعني تحته بظفرها ثم تقرصه يعني بأطراف أصابعها بالماء، تصب الماء وتغسله بأطراف أصابعها ثم ترش عليه ماء وتصلي فيه وإن بقي أثر الدم، لأن الدم إن طال وجف يصعب ذهاب لونه، خاصة مع عدم وجود المنظفات، هذه الوسائل الكيماوية كالصابون ونحو ذلك كانوا يغسلون بالماء فقط، ما عندهم ما عند الناس الآن. فإذا حتته بظفرها ثم قرصته يعني بأطراف أصابعها بالماء ثم نضحته يعني رشته بالماء يزول جرم النجاسة، لكن ربما بقي لونه، لكن هذا لا يضر. طهارة، هذا حقه في الطهارة، هذا حقه في التطهير، يعني الثوب إذا أصابه دم الحيض، كما أن حق النعل في الطهارة أن يدلك بالتراب، فإذا درك الإنسان إذا جاء المسجد، هذا لما كانت مساجدهم ترابا فكانوا يصلون في نعالهم، لم تكن المساجد مفروشة كزماننا، فإذا كان في النعل أذى ثم فركه بالتراب زال عين النجاسة، جرم النجاسة الطهر، لكنه لا يزول بالكلية، يبقى شيء من أثره، لكن هذا الأثر معفو عنه، كحال المستجمر. الآن إذا استجمر الإنسان من الغائط لا تزول النجاسة بالكلية، يعني إزالة النجاسة بالاستجمار ليس كإزالته بالماء، أليس كذلك؟ يبقى شيء من النجاسة، لكن إن كانت آخر مسحة جافة لا أثر للنجاسة فيها، حكم بالتطهير، وما بقي من النجاسة معفو عنه. فما يقال في الاستجمار يقال في تطهير ثوب المرأة من دم الحيض، ومثل ذلك في النعل إن كان به أذن. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. نعم. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة رضي الله عنها حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. نعم. باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، لو قال بقعة. نعم. اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، وهي مسألة طهارة المني، هل المني طاهر أو نجس؟ فذهب بعض أهل العلم إلى طهارته وبعضهم إلى نجاسته. فأما من ذهب إلى طهارة المني فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وأغسله رطبا، وما شكل هذا الحديث من الأحاديث الواردة عنها رضي الله عنها، ومنها حين نزل عليه الضيف فاحتلم فأخذ الثوب وغمسه في الماء وأعاده إلى عائشة رضي الله عنها فأنكرت عليه، وذكرت أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال: أمطه عنك بإذخرة، فقالوا: المني طاهر ليس بنجس، إنما هو مستقذر كالمخاط، ولو كان نجسا لما فركته، إذ أن النجاسة لا يجزئ في إزالتها الفرك فقط، لا بد فيه من الغسل، وعائشة كانت تفركه يابسا وتغسله رطبا. قالوا: وأيضا مما يدل على طهارته أنه أصل خلقة الإنسان، والإنسان طاهر، فلا يمكن أن يكون الإنسان طاهرا وأصله نجس. وذهب وهذا القول قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي رحمة الله عليهما. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المني نجس كبقية السوائل التي تخرج من الذكر، فقالوا: لا يمكن التفريق بين المتشابهات إلا بدليل ولا دليل، فالذي يخرج من ذاك الموضع البول والمذي والودي والمني، وباتفاق أن البول والودي والمذي نجس، فإذا قلتم بطهارة المني كيف فرقتم؟ وكلها تخرج من مخرج واحد، كيف فرقتم وقلتم المني طاهر ولا دليل؟ قالوا: الدليل ما ذكرناه لكم من حديث عائشة رضي الله عنها. قالوا: هذا لا يدل عليه، لا يدل على طهارة المني، بل المني نجس مثله مثل غيره، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره البخاري هنا، ذكر الغسل. قالوا: ومما يدل على ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين خرج حاجا فاحتلم في الطريق، فلما احتلم وكانوا قد نزلوا في مكان ليس ثم من ليس فيه ماء، فأمر عمر بالرحيل حتى أتوا إلى موضع فيه ماء فأخذ يغسل ثوبه، وقد أسفر النهار حتى خافوا طلوع الشمس، يعني ذهاب الوقت. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن في الرحل ثيابا، فدع ثوبك هذا يغسل، فدع ثوبك هذا يغسل وخذ غيره. فقال: وعجبا لك يا عمرو، إن كنت تجد الثياب أو كل الناس يجدون، والله لو فعلتها لكانت سنة، لكن أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، وهذا مضى معنا في الموطأ إن كنتم تذكرون. فقالوا: المني نجس ولذلك يغسل، ولذلك يغسل. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة رحمه الله. قالوا: وأما ما ذكرتم من كون عائشة كانت تفركه لا يدل على طهارته، بل يدل على أن حقه في التطهير هذا إن كان جافا، كما أن حق إزالة النجاسة من النعل فركه بالتراب، فإذا فركت بالتراب، فركت قدمك بالتراب، هل زالت النجاسة بالكلية؟ لا، لكن هذا حقه في التطهير، وما بقي معفو عنه. وقل مثل ذلك في تطهير السيف، السيف إذا كان به دم في الجهاد قديما، ماذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يمسحونه، فإذا مسح السيف هل زال أثر الدم عنه كما يزول إذا غسل؟ يبقى فيه شيء. قالوا: هذا حقه في التطهير. والمرأة إذا أصاب ثوبها دم الحيض، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وهنا قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. قالوا: ويبقى شيء من أثر الدم كلونه، لكنه عفو معفو عنه. قالوا: ومثل ذلك الاستجمار، إذا استجمر فإنه يقطع على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فإن كانت آخر مسحة جافة حكم بطهارته، لكن هل زالت النجاسة بالكلية؟ الجواب لا، بدليل أنك لو صببت الماء بعد لعاد اللزوج حتى يزول بالماء أو لا، فإزالته بالماء ليس كإزالته بالحجر أو المنديل. قالوا: لكن ما بقي بعد ذلك معفو عنه. قال وهذا حقه حين يفرك، هذا حقه حين يفرك، فكان ما بقي من الأثر معفو عنه كما بقي من أثر النجاسة في ثنايا النعل من أسفل إذا فرك بالتراب، وما بقي من أثر الغائط أعزكم الله بعد الاستجمار. فقالوا هذا لا يدل، كون الفرك لا يدل على طهارته. وأما قولكم أنه أصل خلقة الإنسان والإنسان طاهر فلا يمكن أن يكون أصله نجسا، قالوا لا، الله عز وجل يخلق من الطاهر النجس ومن النجس الطاهر. من الطاهر النجس كالطعام، الطعام طاهر تأكله فيكون ما يخرج من فضلات. قالوا والعكس، اللبن، الله عز وجل قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، والدم نجس، والدم نجس أو لا؟ وهذا الدم الذي هو نجس والفرث الذي هو متحول الطعام إلى فضلات نجس بالنسبة للإنسان بخلاف مأكول اللحم، ومع ذلك لبن المرأة إنما خلق من هذا الدم ومن هذا الفرث كما قال الله عز وجل، فأخرج الله الطاهر من النجس. وهكذا يخلق الله من الطاهر نجسا ومن النجس طاهرا، فكون اللبن خلق من نجس صار طاهرا، وكذلك الإنسان كونه طاهرا لا يمنع أن يكون أصله نجسا، والله أعلم. على كل حال هذا خلاف بين الفقهاء. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أبوال الإبل، أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء. وقال حدثنا سليمان بن حبيب. بريد هو موضع، هو معاطن إبل البريد، هذا مما أحدثه عمر رضي الله تعالى عنه، إذ أن البريد كان يتأخر عليه حين تأتيه أخبار الجيوش، أخبار الجند من الشام والعراق، فأحدث دار البريد، ودور البريد كانت في الطريق، بحيث أن صاحب البريد يأخذ الرسالة من الشام مثلا من عند أبي عبيدة بن الجراح مثلا، أو من عند سعد بن أبي وقاص في العراق، فينطلق ببعيره بأقصى سرعته، ولو استمر على ذلك عطب بعيره ومات. وكانوا لا يتخذون للبريد إلا أسرع أنواع الإبل، أسرع الإبل، يعني كما يقال الآن يعني إبل السباق، فإذا استمر عليه ربما هلك البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا ظهرا أبقى لأن الظهر يموت مع إتعابه. فكانوا يجعلون محطات بين مسافة سير البعير إلى منتهى سيره، فيركب هذا الرجل ويستفرغ وسع بعيره في الركض، فإذا كاد ينتهي طاقته وصل إلى دار البريد، فيترك البعير هناك ويأخذ آخر، يأخذ آخر ويركبه ويسرع به حتى إذا تعب يكون وصل إلى المحطة التي بعدها، يتركه ويأخذ غيره ويسرع. وكل دار للبريد يكون فيها قطيع من هذه الإبل المعدة للسير السريع، وهكذا يصل إلى المدينة في وقت قصير جدا. فصلى في دار البريد، يعني مكان قد ملئ بالإبل وفيها روثها، والبرية إلى جنبه، يعني الصحراء إلى جنبه، فقال ها هنا وهنا سواء، لا فرق، لا فرق، لأن روثها وبولها طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو قال عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما أصحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال حدثنا هذا آدم كان قبل نزول الحدود، هذا كان قبل نزول الحدود، لكن بعد نزول الحدود لا قواد إلا بالسيف. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. والعاج أسنان الإبل أنياب أسنان الإبل إيش؟ أنياب الفيل. العاج أنياب الفيل. وأما قول الزهري رحمه الله تعالى ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون هذا مذهب أهل المدينة وهو مذهب مالك وهو عدم التفريق بين القليل والكثير في الماء إلا بالتغير. والجمهور أخذوا بالتفريق بين القليل والكثير ثم اختلفوا في تقدير القليل من الماء. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا إذا كان جامدا. إذا كان السمن جامدا ووقعت فيه فأرة فماتت فإنما تطرح الفأرة وما حولها من السمن ويوكل الباقي. أما إن كان السمن مائعا فإنه يطرح كله. نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. باب الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. عندكم في النسخة باب الماء الدائم هكذا. نعم. عندي باب البول في الماء الدائم. باب البول في الهامش يقول في هامش اليونينية هكذا باب البول في الماء الدائم. وهذا الإسناد إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من سلاسل الذهب خاصة إذا أضيف إليه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كما أن مالكا عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد إلى ابن عمر. فمالك عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ابن أخي من؟ هو ابن أخي أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه قاتل عمر. ابن أخيه هو أبو الزناد الذي هو عبد الله بن ذكوان من خيرة علماء المدينة من خيرة علماء التابعين في المدينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. وشيخه هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فقيه المدينة وقارئها ومحدثها. وشيخه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد هو أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كما ذكر ذلك أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. بخلاف ما إذا صلى على غير طهارة يعني إذا صلى وعليه نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإنه لا يعيد. فإن أدرك ذلك في الصلاة أزاله كما فعل ابن عمر ألقى الثوب رأى على ثوبه أثر نجاسة فألقاه كما ذكر البخاري. ومثل ذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين خلع عليه في الصلاة، كان يصلي فخلع عليه في الصلاة، فلما قضى صلاته وإذا بالناس كلهم قد خلعوا نعالهم حين رأوه، فأخبرهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن بهما أذن، أن بهما أذن، ولذلك خلع عليه. أما إن كان صلى على غير طهارة، على غير وضوء، فإنه يعيد كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى بالناس صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى أرضا له بالجرف حين ارتفع النهار، فذهب يبول وإذا به يرى أثر الجنابة على ثوبه، فتذكر أنه احتلم وأنه نسي وما اغتسل، خرج توضأ وخرج وصلى بالناس، فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل رضي الله عنه ثم عاد إلى صلاته، أعاد الصلاة. فإذا صلى على غير طهارة وجب عليه الإعادة إن علم، إن علم. أما إن صلى وفي ثوبه نجاسة ما علم بحال النجاسة أو في بدنه فإنه لا يعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حا قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم يحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر. نعم، كل الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة كلهم قتلهم الله يوم بدر، وكانت قريش حتى في جاهليتها تعرف للبيت حرمته وقداسته، وكانوا يرون أن الدعاء مستجاب بمكة، فإذا دعا إنسان على إنسان يرون أنه يستجاب ما لم يضطجع، كانوا يرون أنه إذا اضطجع تفوته الدعوة لا تصيبه، ولذلك حين دعا خبيب بن عدي رضي الله عنه مع أنه كان في الحل ما كان في الحرم، لما أخرجوه إلى التنعيم وصلبوه دعا عليهم فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، كان ذلك في الحل، ومع ذلك خاف أبو سفيان رضي الله عنه على ابنه معاوية رضي الله عنه أن تصيبه دعوته، والإنسان لا يحب أحدا أكثر من نفسه إلا أولاده، فخاف على معاوية فألقاه في الأرض، فألقاه في الأرض كي تفوته الدعوة لا تصيبه، كان معاوية رضي الله عنه بجواره فألقاه في الأرض، فكانوا يرون أن الدعاء لا يرد بمكة، فكانوا يخافون من ذلك، ولذلك كان هؤلاء الأشقياء أبو جهل وجماعة حين وضعت سلى الجزور على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلى الجزور يعني المشيمة، كانوا نحروا جزورا وربما كانت حاملا فألقي ما في أحشائها، ومن ذلك سلاها، والسلى بالنسبة للبهيمة كالمشيمة بالنسبة للمرأة، وهو الغشاء الذي يحيط بالجنين، فجاءوا بهذه القاذورات ووضعوها على كتفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما رفع رأسه وبقي ساجدا، وعبد الله بن مسعود ينظر لكنه لا يستطيع أن يغير شيئا، هو ليس من قريش، هو ذلي راع ضعيف، فذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بخبر أبيها صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءت تسبهم وتشتمهم على صغر سنها رضوان الله عليها، ثم أزالت الأذى عن كتفي والدها صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وتشهد أكمل صلاته، ولما سلم دعا عليهم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بأمية بن خلف، وعليك بفلان وفلان. فكانوا قبل أن يسلم ويدعو كانوا يتضاحكون ويتمايلون من شدة الضحك، من شدة الضحك يسقط بعضهم على بعض. فلما سمعوا دعاءه أسكتوا جميعا وصعقوا من هول المصيبة التي نزلت عليهم حين سمعوه يدعو عليهم، وما ظنوا أنه فاعل صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا دعاءه عليهم سكتوا وخافوا، وخافوا أن تصيبهم الدعوة، وقد أصابتهم. انتقم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم فأهلكهم جميعا يوم بدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة بن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبة فذكر الحديث. حديبة أو حديبية؟ حديبية. نعم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب قال: حدثنا حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البزاق طاهر باتفاق، البزاق طاهر باتفاق، لكنه مستقذر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبزق أحد في المسجد، نهى أن يبزق أحد في المسجد خاصة قبل وجهه، ونهاه أن يبزق عن يمينه لكن عن يساره. قال: فإن لم يفعل فليفعل هكذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه فبزق فيه، ثم طوى بعضه على بعض، طوى بعضه على بعض، يعني لا يبزق في الأرض، إنما إن أبى إلا أن يبزق أو يتنخم فإنه يفعل ذلك في ثوبه، لأن الإنسان لا يتقذر من نفسه، يتقذر من غيره لكن لا يتقذر من نفسه. هذا حين كان الناس ليست عندهم هذه المناديل، الآن إذا اضطر الإنسان يفعل ذلك. أما البزاق في الثوب فقد أدركنا الناس يفعلون هذا قديما، قبل 40 سنة من الآن حين كنا صغارا كنا نرى كبار السن في المسجد إذا أراد أحدهم أن يبزق في المسجد أو يتنخم أو يتمخط أخذ بطرف ثوبه وفعل ذلك. كان هذا يعني أمر علمه الناس وفعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، أرشد إليه قال: أو يفعل هكذا، قال أو يفعل هكذا، ثم رفع طرف ثوبه وبزق فيه صلى الله عليه وسلم وطوى بعضه إلى بعض، يعني يبقى في ثوبه ولا يكون ذلك في المسجد ولا يؤذي الناس بذلك. لكن الله عز وجل أغنى الناس عن ذلك الآن الحمد لله. أسأل الله أن يوسع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يديم علينا نعمه وفضله، وأن لا يزيل عنا نعمه بذنوبنا. أسأل الله أن يغفر لنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونعمة سعة ذات اليد. فالآن وسع الله عز وجل، فإذا اضطر الإنسان يحمل في جيبه من هذه الوسائل كالمناديل ولا يفعل ذلك في ثوبه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية وقال: عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وعن أبي وقال أبو العالية: وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. هذا كان يوم أحد حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته،

وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. وقال باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. والفرق ثلاثة آصع والصاع أربعة أمداد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والفرق كما قلنا ثلاثة آصع يغتسل هو وعائشة رضي الله عنه رضي الله عنها من هذا الإناء، يعني لكل منهما تقريبا صاع ونصف، فيغتسلان معا حتى تقول له رضي الله عنها تقول له دع لي، يعني إذا قل الماء ويقول لها دعي لي، يغتسلان معا. نعم. قال رحمه الله باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. وهذا الذي يسمى التعليم التطبيقي، يعني المعلم يعلم بالتطبيق العملي كما يفعل الآن مثلا في بعض المواد مثلا في المدارس يعلم الطالب بالتجارب العملية بالتطبيق العملي، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حين جاءه أعرابي وسأل عن وقت الصلاة فأمره أن يصلي معه فصلى في اليوم الأول كل صلاة في أول الوقت، صلى الفجر في أول الوقت والظهر كذلك والعصر، وفي اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر الوقت، ثم قال أين السائل آنفا عن وقت الصلاة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال الصلاة بين هذين، فما قال له وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ما قال له كلاما إنما طبق له تطبيقا عمليا، وهكذا كان الصحابة يفعلون. فهذا جابر بن عبد الله في منسكه الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد ابن علي بن الحسين بن علي حين دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسأله في أول ما سأله عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معه الحسن بن محمد بن علي الحسن بن محمد بن الحنفية، فسألوه عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يغتسل بالصاع، فقال الحسن بن محمد بن علي ما يكفيني، يعني الصاع ما يكفيني، فقال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام واغتسل لهم، يعني اغتسل أمامهم طبق لهم ذلك، استتر بثوب يرون أعلاه ولا يرون أسفله واغتسل أمامهم بصاع، ثم اتزر بثوب ورداؤه على المشجب فصلى بهم، والقصة تعرفونها بقية القصة. وهنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحكي لنا هذه القصة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من التابعين، وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وهو ممن لزم عائشة وأبا هريرة رضي الله عنهما وأكثر عنهما، هو من خواص تلاميذ أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، وكان يندم رحمه الله تعالى إذ أنه ما ألان لابن عباس، لأنه كان قريب السن من ابن عباس، ابن عباس صحابي لكنه كان صغيرا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من 13 سنة، وأبو سلمة إنما هو تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يرى أنه قريب السن من ابن عباس فكان لا يلين له جانبه فندم بعد وفاته قال ليتني أذنت جانبي لو كنت فعلت لنلت علما عظيما. لأن الإنسان كلما تواضع لشيخه أخذ منه علما وكلما تعالى عليه ما أعطاه إلا قدر سؤاله، لكنه انتفع كثيرا بصحبته لأبي هريرة رضي الله عنه ولعائشة. وتذكرون في الموطأ لما سألها ما يوجب الغسل، قالت له أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها، لأنه كان صغيرا وقتها. فهنا دخل مع أخيها على عائشة رضي الله عنها وسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه كان يغتسل بالصاع، فكأنهم استصعبوا الأمر، يعني الصاع لا يكفي للغسل، فاغتسلت بصاع يسمعون خرير الماء وهي من وراء الحجاب حتى اغتسلت بصاع كي تثبت لهم أن الصاع يكفي بلا تبذير ولا إسراف. ولذلك ذكر أنه دخل قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها. طيب هل رأوها؟ لا. لما؟ قال وبيننا وبينها حجاب، يعني هي تغتسل وراء الحجاب وهم يسمعون خرير الماء وهم خلف الحجاب، أخوها الذي هو من محارمها وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو عبد الله، نعم تفضل شيخنا. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. نعم، قال رجل، الرجل هو كما قلنا هو الحسن بن محمد بن علي، حسن بن محمد المعروف بابن الحنفية، وأبو جعفر هو الباقر، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من رجال الستة ومن رجال الجماعة، خرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأما ابنه جعفر فهو من رجال الجماعة إلا البخاري، ما أخرج له البخاري في صحيحه، لكن أخرج له مسلم حديث ماذا؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس هذا الحديث لكن ذكره بطوله وتفاصيله. ومسلم أخرج هذا الحديث من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر محمد الباقر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. باب طيب من أفاض على رأسه ثلاثة. عندنا هنا عبارة كأنها ليست عندكم، تأكد. قال بعد قوله كانا يغتسلان من إناء واحد، قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم في الهامش، يقول هذا في هامش اليونينية. نعم باب من أفاض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر رضي الله عنه وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كان الغسل من الجناب قال كيف حسن الله عليكم قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.